كيف ننصر غزة؟ ما هي العوامل التي في أيدينا لنصرة غزة أيها الأحباب الكرام؟ تكلمت مع حضراتكم عن نصر غزة بإذن الله سبحانه وتعالى، وأنا اليوم مع العوامل التي نصنعها من أجل نصرة غزة أيها الأحباب الكرام. علينا بالنصر، وعلينا بتقديم بكل ما نملك، كل ما نملكه أن نقدمه أيها الأحباب الكرام. فالصحابة رضوان الله عليهم كان إذا تألم واحد منهم لم يتركه الآخر، فهذا بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه. كان المشركون يأخذون بلالا في عز القيلولة في الظهيرة على بطحاء مكة، ويضعون على صدره الحجر الثقيل، ويحرمونه من الطعام كما يفعلون الآن في غزة أيها الأحباب الكرام. هذا الحصار المرير الموجود على غزة، ومنع الطعام ومنع الماء ومنع الكهرباء إلى غيرها من الأشياء التي يفعلونها هؤلاء الصهاينة التي لا ترضي ربا ولا ترضي الإنسانية أبدا، وقصف من الجو أيها الأحباب الكرام، كل ذلك يجعل المسلم يتألم لإخوانه المجاهدين والمرابطين في غزة. أيها الأحباب الكرام، وإذا بالصديق رضي الله عنه وارضاه يتألم لآلام بلال بن رباح، فيذهب ليشتريه، فذهب إلى من يملك بلال بن رباح، وفجأة اشتراه سيدنا أبو بكر، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، واعتقه لوجه الله سبحانه وتعالى. إنما المؤمنون إخوة، هذه حق الأخوة النصرة أيها الأحباب الكرام. فعلينا أن ننصر إخواننا في غزة بكل ما نملك. وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، لما هاجر المسلمون من أرض مكة إلى بلاد إلى المدينة المنورة أيها الأحباب الكرام، ماذا فعل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه؟ بعد الهجرة وهاجر المسلمون من مكة، لم يكن معهم مال، ولم يكن معهم مال يشترون به الأشياء، وكان اليهود يمتلكون بئرا يسمى بئر روما، وكانوا يبيعون الماء للمسلمين، ولكن أيها الأحباب الكرام لم يكن معهم أموال يشترون بها الماء. وإذا بسيدنا عثمان بن عفان يذهب إلى اليهودي الذي يملك البئر، واشترى، حاول أن يشتريه منه فرفض، فأغراه بأن يشتري نصفه، فوافق اليهودي على ذلك. وإذا باليهودي يرضى بهذا المال الذي يقدمه له عثمان بن عفان، وإذا بعثمان يقول للمسلمين لنا يوم في البئر ولليهود يوم. فكان اليوم الذي فيه لسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، كان المسلمون يذهبون ويأخذون الماء أيها الأحباب الكرام في هذا اليوم. وفي يوم اليهودي لا يجد من يشتري منه، فذهب هو إلى عثمان بن عفان وقال اشتري بقية بئر روما، فاشتراه عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اشتريت بئر روما من اليهودي. وإذا بالرسول يرفع يده إلى السماء ويقول اللهم اسق عثمان من سلسبيل الجنة، اللهم اسق عثمان من سلسبيل الجنة، اللهم اسق عثمان من سلسبيل الجنة. هكذا أيها الأحباب الكرام، سيدنا عثمان بن عفان يشتري بئر روما نصرة للمسلمين ليعز الإسلام والمسلمين أيها الأحباب الكرام. كيف يرى هؤلاء الظمأ ويسكت على ذلك؟ لم يرضى بذلك. فنحن أيها الأحباب الكرام لا نرضى بهذا الحصار المرير، لابد أن نغضب غضبة لله عز وجل ونفك هذا الحصار، ونستطيع بإذن الله عز وجل. أيها الأحباب الكرام، كيف ننصر غزة؟ أولا بالدعاء، ولا تستقل بالدعاء. ألقهين اليهودي يقول المسلمون، يقولون ادعوا للمسلمين في غزة، ويستهزئوا بالدعاء. بدعاء المسلمين أزل الله شرون، وأركسه وأوكسه وسقط في المستشفى أيام لا يتحرك حتى إذا بهم يقتلونه. أيها الأحباب الكرام، مات ميتة بشعة، كل ذلك ببركة دعاء المخلصين لله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ادعو الله عز وجل أن يرفع الغم عن أهل غزة، ادعو الله أن يفك الله هذا الحصار، ادعو الله من قلوبكم واخشعوا في سجودكم لله عز وجل، دعاء حار إلى الله سبحانه وتعالى. ودعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجابة. أيها الأحباب الكرام، دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجاب، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. فدعوتك لأخيك المسلم الذي لا يعرفك ولا تعرفه، دعاؤك يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى فيستجيب الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. مستحيل أن يغفر الله سبحانه وتعالى عما يفعله هؤلاء الصهاينة في المسلمين في غزة. أيها الأحباب الكرام، هذا القتل البشع للأطفال وللنساء وللشيوخ وللشباب، لا يفرقون بين أحد أيها الأحباب الكرام، ويهدمون البيوت على ساكنيها، كل ذلك من أفعال هؤلاء، هذا هو الظلم. لذلك قال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ادعو الله عز وجل للمجاهدين أن يوفقهم الله ويسدد رميهم، ادعو الله بقلب خاشع، قل: اللهم سدد رمي المجاهدين في غزة، اللهم انصر المجاهدين في غزة، اللهم اجعل غزة مقبرة للصهاينة والجنود الصهاينة. ادعو الله بإخلاص، ادعو الله بنصرتهم لكي ينصرهم الله سبحانه وتعالى. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، النصر جاء بالدعاء، رفع يده إلى السماء وقال: اللهم إن تهزم هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم. فكان المدد من السماء، وأرسل الله الملائكة لتقاتل مع المسلمين في غزوة بدر، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. نعم أيها الأحباب الكرام، والله الذي لا إله غيره، الدعاء يصنع المعجزات، والدعاء يعني يرفع القدر أيضا. أيها الأحباب الكرام، ادعوا الله سبحانه وتعالى أن تكون غزة مقبرة لجنود الصهاينة، وأن يزلزل الله الأرض من تحت أرجل الصهاينة، وأن يأخذهم أخذ عزيز مقدر. الأمر الثاني أيها الأحباب الكرام، الجهاد بالمال في سبيل الله. كل مستطيع لابد أن ينفق على المجاهدين في غزة وإرسال المال إلى غزة، وسيصل المال بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا فتحوا باب التبرعات فاذهبوا وتبرعوا إلى إخوانكم المجاهدين في غزة، فنصرتهم بالطعام ونصرتهم بالأدوية وبغير ذلك من الأشياء التي يحتاجونها، هذه نصرة بالمال. أيها الأحباب الكرام، علينا أن نبادر وعلينا أن نسارع بالإنفاق في سبيل الله، لنشاركهم الجهاد في سبيل الله. اللهم إني داع فأمن خلفي بقلوب خاشعة، اللهم انصر عبادك وأولياءك المجاهدين في غزة، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم اقذف الرعب والهلع في قلوب أعدائهم. اللهم عليك بالجنود الصهاينة، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم زلزل الأرض من تحت أرجلهم، اللهم اجعلهم يقعون في الأسر وخذهم أخذ عزيز مقتدر. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.